إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وأكرم الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بكرمك أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، تحدثنا من قبل عن حقوق الوالد على ولده، واليوم حديثنا عن حقوق الولد على والده. فالإسلام دين الحق والعدل، فكما أن للوالد حقوقا على ولده جعل الإسلام حقوقا للولد على والده، وهذا من مقتضى الحق والعدل. ولقد روى الطبراني عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سموا أبرارا لأنهم بروا الآباء والأمهات والأبناء. فالبار يبر والديه ويبر أولاده. فأول حق من حقوق البر للولد على والده أن يختار أمه قبل أن يتزوج، لأن الزواج في الحجر الصالح ينبت الولد الصالح. وقد روى ابن عدي في الكامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا في الحجر الصالح، أي المنبت الصالح. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والمرأة الودود هي الصالحة التي تود زوجها وتحبه. وقد كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يوجه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار المرأة الصالحة، فيقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ولقد روي بسند ضعيف عند ابن عدي في الكامل وأبي الشيخ في كتاب الثواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباها إخوانهن وأخواتهن. وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن ثم أثنى القرآن على الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولقد سئل سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من رجل: إن رجالا خطبوا إلي ابنتي، فترى ممن أزوجها؟ فقال له: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. فلا بد من المرأة الصالحة والزوج الصالح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لأن الأسرة هي المحضن الذي يتربى فيه الأولاد، فإن كان محضنا صالحا أنتج أولادا صالحين، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذا شاعر جاهلي، فهذا المعنى صحيح في الإسلام. فإذا تربى الولد بين والدين صالحين كان صالحا، لأنهما يعودانه على الخير. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فاختيار المرأة الصالحة من حق حق الولد، كذلك من حق الولد على والده أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند لقاء الأم، حتى لا يضره الشيطان، كما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يحفظ الولد من الشيطان الرجيم أمر ضروري محتم، لأنه سبحانه يتولى الصالحين كما قال سبحانه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كذلك من حق الولد على والده أن يعلمه الكتاب وأن يحسن أدبه. وقد جاء رجل لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يشكوه ولده إليه، يشكو ولده إليه، فقال الولد لسيدنا عمر: أليس للولد حق على والده؟ قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: أن يختار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. قال: يا أمير المؤمنين، إنه لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فقد كانت زندية عند مجوسي، وقد سماني جعلا، وهو ذكر الخنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فقال له الفاروق رضي الله تعالى عنه: اذهب يا رجل، فقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. انظر إلى فقه الفاروق رضي الله تعالى عنه، لم يصدق الرجل في شكواه من ولده، وإنما هو المحدث الملهم، أحس أن الرجل أساء إلى ولده قبل أن يسيء إليه، وأنه عقه قبل أن يعقه، فسأله الولد هذه الأسئلة، فبين له رضي الله تعالى عنه ما يشفي ويكفي. كذلك من حق الولد على والده أن يأمره بالصلاة، كما ثبت في الصحيحين والسنن الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي بأن يكون لكل ولد فراش مستقل عند العاشرة. فالتدريب على الصلاة وكذلك على الصلاة وكذلك على الصوم والحج وغير ذلك من الطاعات أمر مهم بالنسبة للولد حتى يتنشأ على حب الطاعة لله تبارك وتعالى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فكل من أهمل أمر الصلاة لأولاده وبناته في الصغر أهملوها في الكبر، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد في واقع الأمة. تجد معظم الأولاد والبنات لا يصلون، وقد قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: أي علموهم وأدبوهم بطاعة الله تبارك وتعالى. ويروي الإمام علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيته وصحابته، وتلاوة القرآن. وتلاوة القرآن، هذا هو الأدب الحسن الذي ينحله الوالد لولده. فقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد من نحل ولده أفضل من أدب حسن. فإذا تأدب الولد بأدب الله تعالى وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الصحابة وأحب أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، وحفظ القرآن الكريم، كان من الصالحين الذين نشأوا على طاعة الله تبارك وتعالى، وانتفعوا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالحسنين ويؤدبهما وهما صغيران. ففي الصحيحين أن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وجد تمرة فأخذها، وكانت من تمر الصدقة، فقال له عليه الصلاة والسلام: كخن كخن، إنها من تمر الصدقة، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التوجيه النبوي، وذلك بحفظ الولد من أكل الحرام. وهكذا سار السلف الصالح على هذه التربية العظيمة. فقد كانت المرأة والأولاد يوصون الأب حين يخرج لطلب الرزق يقولون له إياك والحرام، إياك والحرام، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار. هذا هو الأدب، الأدب العالي الذي أدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وسار عليه الصحابة وأهل البيت من بعده رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم سادوا وعلوا، وعبر الإسلام إلى القارات الخمس على أكتافهم، فدعوا إليه بأحوالهم رغم قلة العدد والعدد، ولكن الله عز وجل ناصر من نصره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من حق الولد على والده أن يعدل بينه وبين إخوته حتى يكونوا له في البر سواء. والأصل في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: أراد أبوه أن ينحله شيئا، غلاما أو بستانا، على خلاف في الروايات، فالسيدة عمرة بنت رواحة لم ترضى بذلك، فقالت له: لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه السيدة عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنهما، وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ولدي هذا شيئا، وأريد أن تشهد عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا. فقال: إني لا أشهد على جور وأشهد على هذا غيري. ومن ثم اختلف العلماء في التفضيل بين الأبناء، هل يجوز أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك، وأنه يؤدي إلى التخاصم والتقاطع والتدابر والعقوق، وقالوا ينبغي أن يسوي الرجل بين أبنائه جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية غير البخاري: سووا بين أولادكم في القبر. وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الظاهرية إلى وجوب التسوية بين الأولاد، وقالوا يجب أن يعطي الذكر مثل الأنثى، أو أن يقسم مثل تقسيم الميراث، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ما رجحه أهل العلم، وذلك للعلة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال الرجل: نعم. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لو كان هناك علة من عمل أو مرض أو كثرة أولاد أو طلب علم أو غير ذلك من العلل المسوغة للتفضيل، جاز التفضيل، لكن من غير علة لا يجوز، حتى لا يزرع الحقد والحسد بين الأولاد. والواقع يصدق ذلك، فلا بد من التسوية بين الأولاد، ولا يجوز حرمان البنات مثلا كما يحصل من كثير من الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذه رواية عند النسائي وغيره، فلا بد من الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، لا بد أن تسير عليه حتى تسعد في الدنيا والآخرة. وقد شاع عند كثير من الناس أنهم يكتبون للأولاد الذكور بيعا وشراء، وأنهم قبضوا الثمن كاملا غير منقوص، حتى لا تطالب النساء بعد ذلك بحقهن. فهذا أمر محرم، محرم شرعا، وتدخل فيما شرع الله تبارك وتعالى، واتهام لحكمة المشرع. وقد قال الحق سبحانه في نهاية آيات المواريث: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أن يبين الله لكم لئلا تضلوا. فهذه من عادات الجاهلية، أنهم كانوا يحقرون المرأة ولا يعطونها شيئا من المال، ويعتقدون أن المال والميراث لا يكون إلا لمن قاتل وحمل السيف. فكيف يتبع المسلم عادات الجاهلية ويترك ما شرعه الإسلام؟ وقد قال الحق سبحانه في نهاية أول آية من آيات المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد ينتفع الولد، فقد ينتفع الوالد ببناته أكثر من أولاده الذكور، يراعونه في كبره ويقضون له حوائجه ويقفن بجواره إذا مرض أو احتاج إليهن. والواقع يصدق ذلك، وأنتم أعلم بهذا. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة للإسلام وتعاليمه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شاعهم والناصرون رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، واجدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ربنا اطمس على أموالهم، واجدد على قلوبهم. اللهم زلزل بنيانهم، وشل أركانهم، وجمد الدماء في عروقهم، وفل حدهم، وأزل عن أرضك سلطانهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل سهامهم في صدورهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ولا تجعل اللهم سلطانا على أحد من المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا.